اهلا بيكم يا جماعه، انا محمد علي ودي حلقه جديده من بريفينج بودكاست من اخبار الان. لو انتوا بتسمعونا بس من خلال منصات البودكاست فدلوقتي تقدروا زي ما انتوا شايفين كده تتفرجوا علينا وتشوفونا من خلال قناتنا على يوتيوب اخبار الان بودكاست. الحلقه دي حلقه مميزه جدا، مش بس عشان اللي بيقدموها زملائي الاعزاء كريم وهدى، بس عشان الحلقه دي فيها قصه مثيره جدا، حلقه خطيره فيها تفاصيل عن تحقيق خطير كريم عمله عن جهادي جاسوس داعشي للمخابرات الروسيه. التحقيق ده اتسبب في مشاكل كتير للراجل ده، وفي الحلقه دي كريم وهدى هيغوصوا بقى في التفاصيل بتاعه الادعاءات بتاعه الراجل اللي بتدين بشده جهاز الامن المخابراتي الروسي. فكل ده هنعرفه في الحلقه دي، فانا هسمح لهم بس في الحلقه دي ان هم يتناقشوا، وهنرجع ان شاء الله في الحلقات اللي جايه هقدم برضو حلقات من خلال بريفينج، بس الحلقه دي انا شايف ليها مميزه. يلا نبدا الحلقه. يلا اكيد صدق. يلا عايزك تحكي لي القصة من أولها واحدة واحدة. ثواني كده يا كريم، في كلام كبير بتقوله، بس قبل ما تحكي لي عايزة ألفت انتباهك لحاجة صغيرة كده. تعرف ان عاده قصص الجواسيس اللي احنا بنشوفها او بنقراها او بتتحول حتى لاعمال سينمائيه ودراميه بعد كده ما بنعرفهاش غير لما الجاسوس نفسه او الشخص نفسه بيموت بيبداوا يكشفوا الاسرار بتاعت حياته، لكن كونك تجيب لنا جاسوس موجود دلوقتي حي يرزق وسطينا وتقعد تتكلم معاه حوالي 4 ساعات ويحكي لك تفاصيل حياته وايه اللي حصل وراح فين وجه منين، يعني ايه القصه الفظيعه دي المثيره؟ ازاي عملت كده؟ هيدا بالضبط اللي صار معنا بخلال مقابله معه لهيدا الجاسوس. يعني هالقد مقابله طويله 4 ساعات يكون عم يخبرنا معلومات مع دقيقه كتير ومعقده، لهيك يمكن اخذ وقت وعرفنا اسرار وكشفنا اسرار من خلال هيدا التحقيق. كيف في نقاط اتصال سوداء بين جهاز الأمن المخابرات الروسي والجهاديين؟ هيدا إذا بدي كان الموضوع الأساسي للتحقيق واللي رح نحكي هلأ فيه. رح نشوف شو القصص، شو الأسرار يلي كشف لنا هي خلال المقابلة تبعه، ونعرف كيف الأمن الروسي، كيف النظام الروسي بيستعمل يمكن طرق قصص لا يقدروا عن جد يستغلوا شخص ياخدوا اللي بدهم ياخدوا ويجندوا مثل ما بتقول. احكي لنا بقى قصة الشاب ده من أولها. أكيد. هو مين أصلا ومنين بالضبط ووقع إزاي في تحت إيد المخابرات الروسية؟ هيدا الشاب اسمه عنده اسمين أكيد، لأنه كانوا عم بيغيروا له دايما اسمه، كان عم بيغير اسمه، بتعرف جاسوس يعني. بس نقول جاسوس يعني ما رح يكون يمكن باسم واحد بس. هيدا الشخص كان بتنظيم داعش، كان التحق بتنظيم داعش بعام 2013 تقريبا بعد ما صار في فوضى الحرب، وظل مستمر يعني كحدا مع داعش يعني. لا رجع تم ترحيله لروسيا، اجى قرار انه يكون عم يتم ترحيله لروسيا، وهونيك كانت اذا بدك نقطة التحول بحياته. لصار جاسوس بالامن الروسي، واول ما وصل يعني القصص اللي خبرنا هي بس تم ترحيله لروسيا ووصل على المطار، كان في هيك فرقة اسمها فرقة أمون الروسية نطرته على المطار. قبل بس ما نكمل تفاصيل احنا عايزين نوري للناس، معلش أكيد. عشان انا عارف عندهم فضول دلوقتي عايزين يشوفوا مين ده وعامل ازاي. هيدا هو هيدا هو اذا بدك البطل تبع التحقيق تبعنا يلي اسمه محمد عبد الله عثمانوف. هيدا الشخص اللي اكيد هلا كنا عم نحكي عنه نحن، وكنت عم بخبرك وصل يعني فل من سوريا تم ترحيله على روسيا، ووصل كانت هيك هيدي الفرقة نطرته لا يبلشوا إذا بدك مهامهم الأساسية. ومهامهم شو هي؟ إنه يكون عم بحطوا جاسوس لقلهم لا ينفذ هيدي المهمات. أنت تعرف إن الموضوع ده بيخلينا نركز كده على جزئية معينة. احنا عارفين طول الوقت إن روسيا بتفضل تروج وتدعي إنها بتحارب الكيانات الإرهابية، ودي الزريعة اللي هي بتاخدها علشان تبدأ تدخل على الدول وتستغل ثرواتها وتنهبها. لكن فكرة إن هي بقى تتسلل داخل الكيانات الإرهابية دي اللي هي بتدعي إنها بتهاجمها وتبدأ تستقطب منها أفراد علشان تجندهم لمصلحتها، يعني دي حاجة غريبة جدا. هيك أفراد يعني هو كان ملتحق بتنظيم داعش، هن مثل جوهرة يمكن بقلون أنه دغري هيدا التارجت طبعاً ليكون عم بيخدوه ويكون عم بيستغلوه ليقوموا بهيدا المهام يعني. فاللي عم تحكي هلأ أنت بالضبط اللي صار معه وبالضبط اللي شفناه يعني من تهديدات من ضغوط عليه. يعني أول ما كان وصل على مطار روسيا بلشوا بالتهديدات وبلشوا بالقصص، وما كانت بس تهديدات لفظية أيضا جسدية ليكون عم بيقوم بهيدي المهام. ليش هالقصص صارت؟ لأنه هو ما كان بده يكون عم بيكون جاسوس. وإذا بدك النقطة الأكثر شيء عارض إلها، ورح نشوف هلأ يعني تعرفي قديه هيك قصة مثيرة جدا الحقيقة. صح، يعني هيك نظام خصوصا النظام الروسي، وشفنا جرائم الحرب يلي ارتكبها يعني بأوكرانيا وكمان حكينا عنها، بس ليكونوا عم بحطوا ليستة أسامي. يعني هني شو هدفهم كانوا خلال هيدي المهام؟ إنه يلاقوا مين هو المعارض للنظام الروسي، مين معارض لفلاديمير بوتين، ويكونوا عم بلحقوه، ويكونوا مش بس عم بلحقوه كمان يقتلوه، يصفوا. فمن خلال عثمانوف كانوا بده يحطوا جاسوس ليلاقي هيدا. حتى لو ما كان هيدا الشخص هو عثمانوف شافه كجاسوس، كانوا يمضوه عليه، كانوا يجيبوه يمضوه عليه انه انت شفته. يعني لهالدرجة انا متخيلة كم الضغط اللي كان بيمارس عليه، حاجة صعبة جدا. وهو اكيد ما كانش قدامه سبيل غير انه يستجيب، يا اما هيتم يعني هيأذوه بقى هو او اهل بيته. يعني 100% مش بس هو كان الأذى عليه، كمان على اهله. يعني كانوا يهددوا له اهله، خيالي انه كانوا يقولوا له اذا ما بتقبل يلي عم نقول لك هو، نحن هلا بنروح بنقتل امك او بنروح بنأذي عائلتك. وشخص بدهم يأذوا عائلته، بدهم يأذوه، ما رح يكون عم يعني ما في محل يكون عم يهرب عليه. وهتبقى حجتهم ان هم بيعاقبوه بسبب النقطة السوداء في حياته اللي هي انضمامه لداعش. انضمامه لداعش، صحيح. ومنرجع منقول هيك اشخاص او هيك افراد، يعني هيدي يعني هيدي الطريقة الاحسن اذا بدك لا يكونوا عم بيستغلوا فيها. ولكمل بس على موضوع انه مش بس يعني شوفي قدي واصلين لفكرة التهديد، مش بس كانوا عم بيهددوا بعائلته وفيه، كمان لدرجة انه مغيرين له جواز السفر، يعني مغيرين له اسمه، مغيرين له الباسبور، ليكون كل مرة باسم عم بيروحوا بيعمل هيدي العمليات. وايضا بس يروح على المحكمة كانوا يكونوا ملحقينه. وهيدا اذا بدك هون كمان كشفنا اسم الضابط الروسي، الضابط الروسي اللي كان معه عم بيجبره انه يكون عم بيعمل هيدا المواضيع. فبتشوف انه اكيد طبعا كانوا منبهين عليه ان اي لقاء حصل مع القادة ده ما يتذكرش. ممنوع حتى اذا كان في شي مرة مثلا هو برات روسيا او عم بيعمل اي شيء، يعني بتعرفي مش بس بروسيا كان عم بيعمل المهام تبعه، ممنوع يروح على السفارة الروسية ويكون عم بيقول المعلومات يلي يلين عنه او يلي شايفينه. فعم تتخيلي كل هاي التفاصيل هالقد هو حدا كانوا كامشينه بكل الاوقات يعني. طب ليه فكر يتكلم؟ يعني حد مهدد ومطارد طول الفترة دي كلها، ازاي جات له الجرأة والشجاعة انه يتكلم ويحاورك 4 ساعات؟ أكيد تسببت له في كارثة كريم بعدها. لا هو هيدا أكيد المقابلة كانت بعد ما طلب لجوء على تركيا. يعني هو هلأ عايش بتركيا، ما في شيء يعني عادي، طلب لجوء. وكان يعني إذا بدك التشانس تبعه المنيح أنه كانوا كمان بدوا يبعتوه على أوكرانيا، يعني بس بلشت حرب أوكرانيا هلأ، يعني هي جديدة بعد شوي الخبرية، بس بلشت حرب أوكرانيا كانوا بدوا يبعتوه ليشارك بهيدا الحرب، بس ثقبت يعني ظروف ما قدروا يبعتوه، فصار إذا بدك شوي أكتر حر لطلب اللجوء إلى تركيا. وهلأ هو موجود هونيك، يعني ما في عنده هيدا إذا بدك التهديد دغري على حياته. فمن هون قدر يعمل هيدا المقابلة معنا، ومن وضع من أكيد من مصادر أخبار الآن الخاصة قدرنا نكون عم نوصل له ونكون عم نقابله ويخبرنا كل هيدي التفاصيل. طيب حياته مليانة محطات الحقيقة، أنا حتى لما قريت الموضوع لقيت فيه تفاصيل كتير. قلنا كده بإيجاز هلا مثلا هيدي الفرقه وقت كان موجود بسوريا مع المقاتلين هون بتنظيم داعش، هيدي تقريبا بال2013 يعني بين 2013 2018 كان معهم. هيدا هو هودي كل الصور هو بعثنا. تخيل ده مثلا نموذج لشاب بجد والله يائس من حياته، ظروفه التعليمية مثلا مش أحسن حاجة، ظروفه الاجتماعية والاقتصادية مش أحسن حاجة، يقع يعني فريسة في إيد الكيانات الإرهابية دي اللي بتبدأ تعمل لهم بقى برين وش غسيل مخ صح وتستقطبهم، فيجي ينجو من الغرس اللي هو غرس فيه، يقع في إيد يعني عصابات تانية خالص ومجموعة تانية عايزة توظفه في اتجاه تاني. وأكيد هو مش بس يعني هو في غيره كتير صار معهم هيدا الموضوع. إذا ضل كمان كانوا يعني بعده لهلأ هو عم بيجي تهديدات، يعني لو كمان راح لو هرب الزلمة وطلب لجوء بعده عم بيجي تهديدات، ومن فترة كمان انحبس. هيدا اللي عرفناه يعني بعد المقابلة يلي كان عم بيحكي فيها وكذا، رجع كمان وبعد فترة انحبس. دي يعني أنا برضو عايزين نقول إن دي بتبقى النهاية الأكيدة لأي حد بيستجيب للكيانات دي. أكيد تنتهي حياته، يا إما إنه يفضل مشرط كده في كل بلاد الدنيا يعني، يا إما بيموت. هيدا شيء أكيد وبتهدد مش بس على حياته، على حياة عائلته، على كل أفراد عائلته يعني كمان التهديد بيكون. من قصة عثمانوف نحن قدرنا نعرف إذا بدك هيدا الاتصال بين أجهزة الأمن الروسية والجهاديين. يعني هون إذا بدك أكتر شيء ممكن نحن يعني نلاحظه ونشوف الخطط يلي بيعملوها، ونشوف هن كيف بيقدروا عن جد من خلال هيدا الكونكشن إنه يكونوا عم بيجيبوا هيك أشخاص، هيك أنواع أشخاص، ومش بس يجبرون إنه يعملوا مهامهم، يجبرون إنه يقبلوا على شيء مش موجود. يعني كان في أسامي موجودة باللست طبعاً ما بيعرفها ولا قبلها عثمانوف، جبروه أنه يمضي أنه هو قابل هيدا الأشخاص وأن هن معارضين بوتين، لا يستغلوا هيدا الفكرة ويروحوا يقضوا على الأشخاص المعارضة لبوتين. نظام إجرامي من الدرجة الأولى. هيدي هي. هلأ لكل حدا عم بيسمع هيك القصة وعباله أكتر يعرف يمكن عن القصة بالتفصيل، لأنه هي كانت مصورة معه مقابلة كاملة، حلقة كاملة أشريناها بأخبار الآن، بيقدر يفوت على الآن دوكيمنتريز، وتحديدا كمان فيهم أخبار الآن والآن دوكيمنتريز بحلقة بالعين المجردة، برنامج بالعين المجردة، بيقدر يفوت يحضر الحلقة يعرف كل التفاصيل يعني تفاصيل حياة عثمانوف. بس هيك حبينا يعني نحكيها شوي بطريقة اليوم ليفهموا أكتر. لا قصة مثيرة جدا فعلا، يعني أنا قريتها واتفرجت طبعا على الحلقة بس يعني مستعدة ومتحمسة أقراها تاني وتالت ورابع. قصة مثيرة يا كريم، بحييك عليها ومتشوقة أن احنا نتكلم في مزيد من القصص. أكيد. ونخلي الناس تتابع معانا مزيد من التحقيقات والموضوعات اللي احنا بنعملها، بناخد عليها وقت، بناخد فيها وقت كده، وقت كبير. وبنوعد أكيد كل حلقة رح يكون فيها هيك تحقيق جديد، قصة جديدة نكون عم نحكي فيها، وهيك نغوص يعني بالقصص يلي نحنا منحقق فيها ومنتعب عليها. والله منتعب عليها. تمام، شكرا لك يا كريم. شكرا يا هدى. شكرا.